موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها من فوائد الصيام. شرع الله سبحانه وتعالى الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، فمن ذلك واحد تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. اثنان، يعني من فوائد الصوم أن في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. ثلاثة، أن الصوم يبعث على العطف على المساكين والفقراء والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش، وبالجملة الصوم يبعث على التقوى إذ هي الغاية العظمى منه. قال الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحمد لله رب العالمين.